جبت البروبليم فراس انا ما انقص وحدي علاش كل واس هبلتي نجية زمان شحال من حبيب داه صبر قلبي ونقول ننساه تكذب عليا وتحلف بالله كنت معاه بالنية خلتني سهران الياري كلامنا السنة ما على بالي كنت نقول ديالك كنتي ديالي استوار دامور جامي تسالي بغيت ننسى الماضي ترونكيل ونعيش مافي ونخوي راسي ايه منك انتيا كنت باغي تكوني لي غير انا ليا غير انا فالاخر طلعتي طماعة طماعة طماعة كنت باغي تكوني لي غير انا ليا غير انا فالاخر طلعتي طماعة مبولا كتسول كي راني راسي قصح وليت كندير غير رايي وسط حبابي حس براسي براني وباغا لاقا وفراري شحال من ليلة خليت شعل ناري جالس بودي كنبكي على زاري صافي غنيت حكيتي ونديماري صافي مليت هاد العيشة بيبي دابا غنجيك نيشان قلبي صاي سديته وانا مليتك تدري وتقولي انا خليتك فين كنتي ملي انا اللي بغيتك دابا جاية تبكي واش منيتك كنت باغي تكوني لي غير انا ليا غير انا فالاخر طلعتي طماعه